وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا قرآنا عربيا وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي والظالمون ما لهم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى وتنذر يوم الجمع فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وكذلك فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من والظالمون ما لهم من ولي ولا أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو وهو يحيي الموتى. أم اتخذوا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه السماوات والأرض. يذرأكم في ليس كمثلي شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام يذرأكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه لا إله إلا الله لا غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى للمتقين صدق الله.